طيب الحلوين. وكان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان حسن ما يحبش اللبن، وكل يوم لما يقعد يفطر وتيجي مامته تحط اللبن في كوبايته يزعل ويكشر، وعلى طول على طول يكلم نفسه ويقول: هي ماما فاكراني ايه؟ فاكراني لسه صغير؟ ده انا خلاص كبرت، وكل يوم بكبر واكبر، فاضل شهرين ويبقى عمري 8 سنين. وطبعا حسن كان غلطان، علشان اللبن مش بس للصغيرين، لا للكبار كمان. وبعد ما يفطر اوامه من غير كلام يقوم يغسل بقه وايديه ويسيب كوباية اللبن زي ما هي، ما يشربش منها ولو شوية. ومامته تشوف كده تزعل وتتضايق، وتزعل ليه وتتضايق ليه؟ طبعا علشان بتحبه وخايفة عليه. وعلى طول على طول تكلمه وتقول: اسمع كلام يا حسن، واشرب كوباية اللبن، ما بشربوش، ربنا يهديك، عشان خاطري اشرب اللبن، ما بحبوش، انا قلبي عليك، ده اللبن حلو عشانك، هو اللي يقوي سنانك ويقوي رجليك وينور عقلك وعينيك، لا ما بشربوش ولا حبوش. وحسن يغضب اوام وما يسمعش الكلام، عشان كده مش هقول عليه شاكر، لانه فاكر ان اللبن ما يحبوش ولا يشربوش غير الصغيرين اللي عمرهم 2 سنين، لكن هو قال ايه؟ بقى كبير وفضل عليه شهر ولا شهرين ويبقى عمره 8 سنين. كل يوم ماما بتزعل مني وتخاصمني علشان بسيب كوبايه اللبن زي ما هي، ما بشربش منها ولا شويه، اعمل ايه اعمل ايه؟ وحسن قاعد يفكر ويفكر هيعمل ايه وازاي يخلي ماما ترضى عليه. انا جاتلي فكرة. يا ترى الفكرة ايه؟ هيطوع كلام مامته ويشرب كوبايته ولا ايه؟ هعمل نفسي شربت اللبن، ولما ماما تشوف كوبايتي فاضية تفتكرني شربت اللبن، وبالطريقة دي متسعدش مني وترضى علي. ويا ترى هيعمل ايه؟ وازاي كوباية اللبن يفضيها من اللبن اللي فيها؟ من غير ما حد يشوفني او ياخد باله مني، اشيل الكوباية وفضيها وارمي اللبن اللي فيها. وبعد ما حسن قال ارمي اللبن اللي فيها، في ساعتها على طول رجع يقول: لا استغفر الله استغفر الله، ارمي اللبن ده يبقى حرام، حرام علي ارمي نعمة ربنا بايديا، استغفر الله. ورجع من تاني يفكر ويفكر هيعمل ايه علشان ماما ترضى عليه. انا جاتلي فكرة تانية. يا ترى الفكرة التانية ايه؟ من غير ما حد يشوفني او ياخد باله مني، اشيل الكوباية واوام اجري على اختي الصغيرة انعام، ومن غير كلام هتاخدها مني وتشربها كلها، اصلها بتحب اللبن طول عمرها. والتاني يوم الصبحية قام حسن يفطر، وبعد شوية جات مامته حطت اللبن في كوبايته ورجعت للمطبخ علشان تطبخ، وكانت اختي الصغيرة انعام لسه قاعدة بتفطر. وبعد ما شربت كوبايتها، حسن شال كوبايتها الفاضية وحط كوبايته المليانة قدامها، وقوام من غير كلام اخته انعام شربتها. وماما رجعت شافت كوباية حسن ما فيهاش لبن. حسن نعم يا ماما شربت اللبن. وحسن كان عايز يقول ايوة شربت اللبن، لكن ما قدرش علشان طول عمره ما كدبش. قعد ساكت لا قال ايوة ولا لا. رجعت ماما تسأل: يا حسن شربت اللبن؟ لا يا ماما مش شربتوش. مش شربتوش؟ ايوة يا ماما، لكن كوبايتك فاضية اديتها الانعام شربتها وهم. وتقعد ماما جنبه علشان بتحبه، تكلمه وتفهمه ان اللبن مفيد وحلو علشانه، هو اللي يقوي سنانه ويقوي رجليه وينور عقله وعينيه. لكن حسن يغضب اوام وما يسمعش الكلام، ويخش اوضته ويلعب الكرة مع اخته، يلعب ويتنطط فرحان ومزقطط، هو يحدف الكرة واخته تلقفها وترجع هي تحدفها وهو يجري ويلقفها، ويرجع يحدفها وهي تجري وتلقفها، وحط حدفتها جري، وقبل ما يلقفها وقع على رجليه، قعد يصرخ ويزعق: رجليا ماما يا ماما مش قادر ارفع رجليا. وماما سابت اللي في ايديها وجت تجري تشوف اللي حصل ايه. دخلت بصت شافت بعينيها حسن قاعد وماسك رجليه. مالك يا حسن حصل بعين رجليا يا ماما مش قادر اقف عليه. وماما اتخضت عليه ومسكت ايديه وهوب رفعته لفوق علشان يقف على رجليه، لكن ما قدرش برضه يقف عليها، ورجعت ماما مسكت رجليه وفضلت تدعك فيها بايديها اي بالراحة اي. وبعد ما كان فرحان ومزقطط وبيلعب ويتنطط قعد زعلان وبيعيط، وماما احتارت تعمل ايه. اوام من غير كلام راحت بيه عند الدكتور علشان يكشف عليه، وبعد ما كشف عليه كتب له الدواء اللي يشفيه. حلوين، عارفين كتب مع الدواء ايه؟ الدكتور قال لازم كل يوم يشرب كوباية لبن. اجي كوباية اللبن، يلا بالحنة والشفا اشرب. حاضر يا ماما. وحسن هقول عليه شاطر اهو علشان عرف غلطته ورجع سمع الكلام. اوام شرب كوباية اللبن وهو سعيد وفرحان، ويوم بعد يوم ياخد الدواء زي الدكتور ما قال، وبعد جمعتين بقى عالي العال، وبعد شهرين بقى عمره 8 سنين. اول ما يقعد يفطر يسأل عن كوباية اللبن. ماما يا ماما فين كوباية اللبن؟ اللبن على البوتاجاز لسه مغليش. طيب يا ماما ما تنسيش بعد ما يغلي من فضلك تمليلي الكوباية باللبن. وبعد ما يغلي اللبن تيجي مامته تحط اللبن في كوبايته يفرح ويزقطط، وبعد ما يفطر يشرب اللبن ويجري ويتنطط. عرف ان اللبن مش بس للصغيرين اللي عمرهم 2 سنين، لا ده للكبار كمان اللي قد بابا وماما، عشان بيقوي السنان ويقوي الرجلين وينور العقل والعينين. وعشان كده بقى يشرب الشاي باللبن ويشرب الكاكاو باللبن ويحب المهلبية والرز باللبن. حلوين، كلكم بتحبوا اللبن مش كده؟ تشربوه وتخلوه من ضمن أكلكم علشان عارفين ان اللبن بيغذي جسمكم ويقويه ويكبركم وينوركم على طول على طول. ولا نستعجل شي وقت الأكل من